بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة في رياض المجد من مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا نجعة الحي من عمر العلا وحما ذمار شعددها في البدو والحضري. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن شاير الدرري. مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر. تحكي خلائقه زهر الربيع كما يا في رقة الطبع يحكي نسمة السحر. واستصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز، فلاقوا بالغ الخطر والنجم تستصغر الأبصار رؤيته. والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. ويا فعل ما قضى من عمره وطرا، لكن جرى القدر الجاري عليه لقدره. قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى. فيا نجوم السماء من بعده انتذري. خضابه الدم والنبل النثار، وقد زفت أعداؤه بالبيض والسمر. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على يا قمري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فقه الشباب من بين أنواع الفقه في غاية الأهمية. أساسا ما هو الفقه؟ الفقه كما نعلم هو عبارة عن الفهم العميق للشيء، ولكن هذه الكلمة أصبحت لكثرة استعمالها في دين الله مختصة بالفهم العميق بدين الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول دعا لبعضهم اللهم فهم. القرآن الكريم يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين، الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو عبارة عن فقه العقائد، معرفة الاعتقادات، وإنما عرفت معرفة الاعتقادات بالفقه الأكبر لأنها الأسس التي ينطلق منها الفقه الأصغر. الفقه الأصغر سيأتي نظام الحلال والحرام، حينما تعتقد بحلية شيء أو بحرمة شيء قبل هذا في مرحلة سابقة تعرف الأساس للتحريم، الأساس للتحليل. يعني لماذا تعتقد أن هذا الشيء حلال؟ لماذا تعتقد هذا الشيء حرام؟ لابد من أسس، الأسس هي المعتقدات. على أي أساس تبني على أن الخمر حرام وعلى أن الماء القراح حلال؟ لابد من أساس عقيدي. فالعقيدة يعبر عنها الفقه الأكبر، وأما نظام الحلال والحرام يعبر عنه الفقه الأصغر. ولا يصح الفقه الأصغر إلا بتصحيح الفقه الأكبر. الإنسان القاصر عقائديا، الجاهل عقائديا، ما تستقر الأحكام الشرعية في ذهنه في قلبه، ما يستوعبها، ما يعتقد بها أبدا. لكي يعتقد أن هذا حلال وأن هذا حرام لابد أن يعرف أصول الاعتقاد أساسا، يعرف أن هذا الشيء إنما صار حلالا من الله، صار حراما من الله، لأن الله المشرع الخالق أساسا الذي له حق التشريع كما له حق الخالق والعادل. وكذلك يعرف أن الله أرسل رسولا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الرسول من بعده قام بالدور أوصياؤه عليهم السلام، وأن هذا الحلال والحرام من ورائه حساب وكتاب يوم القيامة. فإذا النظام الحلال والحرام مسبوق بالقضية العقيدية وملحوق بالقضية العقيدية، فلهذا يعبر عن المسائل الاعتقادية بأنها الفقه الأكبر. ولهذا ورد أن أهم شيء يجب أن يدرسه الإنسان وخاصة الشباب هو أن يتعلموا مفاهيم العقائد، أصول العقائد. الشاب إذا ما يكون عنده أسس عقائدية متينة ما تستقر الأحكام الشرعية في ذهنه، ما يستوعب قضية هذا حلال وهذا حرام، يبقى هي يشكل هي يعترف، لماذا هذا حلال لماذا هذا حرام؟ سبب هذه التساؤلات وضعف العقيدة، ضعف الفقه الأكبر. إذا استطعنا الرسخ العقائد في نفوس الشباب استطعنا نحكم الأسس لقبول نظام الحلال والحرام. الحلال والحرام نظام شامل لكل أوجه الحياة، لكل أوجه النشاط. ما يمكن أن تفترض وأنت متدين أن تفترض وجها من وجوه الحياة جانبا من جوانب النشاط خاليا من حكم شرعي أبدا. سكوتك خاضع لنظام الحلال والحرام، كلامك خاضع للحلال والحرام، قيامك وقعودك، طعامك شرابك منامك نهوضك، ضحكك، بكاؤك، حركاتك، سكناتك، علاقاتك الاجتماعية، في أي جانب كنت وعلى أي مستوى أنت خاضع لنظام الحلال والحرام، لأنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم شرعي، أصابه قوم وأخطأه آخرون. فلهذا الناس يجون يقولون أنه الدين له الحق فقط يبين حلال وحرام، أو العالم مسؤوليته فقط يبين حلال وحرام، ما لمثلا أفرض دخل في المسائل الأخرى. هذا الإنسان إما جاهل وإما متجاهل، لأن لما تقول أن الدين له الحلال والحرام وليس له مدخلية بالمسائل الأخرى، دلني على المسائل الأخرى. ما هي المسائل الأخرى؟ لأن فرضنا أن ما من مسألة شخصية اجتماعية اقتصادية سياسية، مختلف المسائل في الحياة، مختلف وجوه النشاط، كل شيء هو منظم بحلال وحرام، فيه حلال وحرام كل شيء. فإذا صار كل شيء مشمولا لنظام الحلال والحرام، إذن أين المسائل الأخرى التي لا يخوض فيها الدين؟ أنت الآن حين تسكت، سكوتك هذا له حكم شرعي، هذا السكوت يخضع لأحد الأحكام الخمسة التي هي الواجب، الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة. هذه الأحكام الخمسة. نظام الحلال والحرام في واقع الأمر لا يخرج عن هذا الإطار. الآن سكوتك وأنت شاكي، هذا السكوت سكوت الإنسان، إما أن يكون واجبا كأن يسكت عن باطل، وإما أن يكون هذا السكوت مثلا محرما كأن يسكت عن حق. ولهذا قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس. قد يكون السكوت مستحبا بأن يسكت الإنسان عن الكلمات اللغوية التي لا فائدة فيها، ولهذا جاء في الحديث أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ما لازم أن تتكلم في كل شيء. قسم من الناس يصور وظيفة أن يتكلم في أي مجلس، في أي محفل، في أي مجمع، ويصور أن إذا ما يتكلم هذا نقص في شخصيته. إذا كان الكلام في محله جيد، أمر بمعروف، نهي عن منكر، توجيه، تكريم مؤمن، مشورة صالحة، نصيحة، مداولة، اهتمام بأمور المسلمين، أحاديث الدواوين والمجالس، إذا كانت في إطار الصالح العام، في إطار الحلال، فلا بأس بذلك. أما إذا ما عندك كلام تتكلم، أنت ما مجبور تتكلم، اسكت. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. ما لازم أن تتكلم. قسم لا يصور وظيفته أن يتكلم على كل حال، يقول ما يصير أنا ما أتكلم. ما يصير إذا كان عندك شيء موجه، معقول، مقبول، مشروع، في محله، وإلا السكوت أفضل بالتأكيد. فالسكوت مثلا يخضع للأحكام الخمسة، تارة واجب، تارة محرم، تارة مستحب، تارة مكروه، تارة مباح. الكلام نفسه شيء، أحيانا الإنسان يجب عليه أن يتكلم أي كلام كان. التفت لي، هذا الكلام ليس فقط في المسائل الاجتماعية، أي كلام، كلام حسب نوع الكلام. مرة الكلام في مسألة علمية لازم تتكلم بعلم، منطق علمي، ليكون الإنسان يخرف يذكر أساطير. لازم تتكلم بأدب، ليكون الإنسان يتفحش في كلامه. لما يتكلم مثلا أفرضوا في مسألة اجتماعية، في مسألة اخية، في مسألة سياسية، كل كلام له حكم، إما حلال وإما حرام، تماما كالسكوت. قيامك وقعودك أيضا الدين معك. أحيانا القعود حرام، القعود في مجالس الضالين المضلين كما نقل الله وأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القعود قد يكون حراما وقد يكون واجبا، كأن تقعد في مجالس تعلم الواجبات. إنسان أشياء ما يعرفها يحتاج يدخل دورة ثقافية دينية صالحة مستقيمة يتعلم أحكام الإسلام. القعود واجب. وهكذا منامك ربما كان حلالا وربما كان حراما، الدين معك لا مطر ولا يمكن الفرار من حكومتك. أين تذهب الدين معك؟ حتى في مخدع بيت الزوجية، أنت وزوجتك في المخدع الخاص الدين معك، يقول لك هذا حلال وهذا حرام. بالحمام الدين معك، يقول لك هذا حلال هذا حرام. في الدائرة الدين معك، في المعسكر الدين معك، في الشارع الدين معك، حيث تكون الدين معك. لكل تصرف لكل موقف يعطيك حكما، يقول لك هذا حلال وهذا حرام. إذا كان الشكل ما ضل شيء يعني إلا وغطاه الدين واستوعبه الدين بالحقوق. وظيفتنا كناس مسلمين أن نعرف أحكام ديننا. لاحظوا كلمة الإمام سيد الراكعين والساجدين وزين العباد والعابدين عليه السلام، يقول إن القرآن عهد ربكم بكم فلينظرن أحدكم في عهد ربه. يمثل بالمعاهدات الدنيوية، يقول كيف لما توقع معاهدة بين طرفين في الدنيا لكي يلتزم كل طرف بما عليه لابد أن يطلع الطرفان على بنود المعاهدة، وإلا يكون عرضة للغلط، عرضة لعدم الالتزام، للإخلال بالتزاماته. فلهذا يجب أن تطلع، يجب أن تتعرف على أحكام الشرع الشريف. وما يعذر الإنسان يقول أنه مثلا أنا ما أدري، يوم القيامة يقول له إلهي أنا لا أعلم. الله يقول له لماذا ارتكبت، لماذا عصيت، يقول له لم أعلم. يتركوه بناءك، يتركوه. قسم من الناس تسأل ليش ما تتعلم، يقول له خليها سكتاوي حتى ما أتحمل مسؤولية. إذا سألت الله يسألني يوم القيامة يقول لي تدري، بس إذا ما سألت عذري أني ما أدري. لا، تضاعف المسؤولية عليك، بالعكس يسألوك سؤالين بدل سؤال واحد اثنين يصير. سؤال ليش عصيت، تقول له ما أدري غير بناءك اسلمت. لا، يجي السؤال لما لم تتعلم، خاصة إذا كانت وسائل التعليم ميسورة، وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا مسألة الفقه مسألة نظر في عهد الله إلينا. الله يقول أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. إذا ننتظر من الله عز وجل الرحمة والسعادة، ننتظر من التشريع الإسلامي السعادة، نصعد المنابر نقول أنه أيها الناس إذا تمسكتم بالإسلام سعدتم في الدنيا والآخرة. يجي واحد متبطر على الله يقول وين السعادة التي وعدتمونا بها؟ الجواب أين التمسك الذي تمسكت به يا مسلم؟ كن منصفا، تمسكنا بالإسلام كما ينبغي وما أعطانا السعادة. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والعكس بالعكس، إن تخذل الله يخذلكم ويزلزل أقدامكم، وهذا الذي جرى. فلذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في كلمة له: تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. يعني أولئك الذين لا يتعلمون من أهل البادية، أما المتعلم فإنسان محترم. في الحديث عن الرسول يقول: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. في الحديث ورد أنه من اتجر يعني تاجر بغير فقه ارتطم بالربا، لأنه قد يقع في معاملة محرمة وهو لا يدري. إذن الفقه في دين الله، سواء الفقه الأكبر الذي هو معرفة العقائد، أم الفقه الأصغر الذي هو معرفة الحلال والحرام، هذا من أهم الفرائض التي يجب على الإنسان وخاصة الشباب الأعزاء أن يتعلموها. الآباء المكرمين أن يتعلموها ويعلموها. أعزائي الآباء المحترمون، عليكم مسؤولية مضاعفة أن تتعلموا كمقدمة للواجب لأنفسكم ولأسرتكم، لأن عملك بالدين واجب وما تقدر تعمل الا ان تتعلم. فالتعلم مقدمة لواجب ومقدمة الواجب واجبة. وكذلك لعمل اسرتك، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وظيفة الآباء المحترمين والأمهات المحترمات ذوي الشيبة ناس الكبار، من وظائفهم الإرشاد التوجيه، حتى ورد في بعض الأخبار ذو الشيبة في قومه كالنبي في أمته. لاحظ منزلتك يا صاحب الشيبة، ذو الشيبة في قومه كالنبي في أمته. كن واعظا لهم، معلما لهم، مسؤولية من جانب بعاتق الآباء والأمهات، وبجانب الآخر بعاتق الأولاد أنفسهم. طبعا هناك مسؤولية بعاتق الحكام أيضا يتحملون مسؤولية في تيسير المؤسسات والوسائل الكفيلة بالجوانب الثلاثة للشباب. الجانب الأول الجانب العلمي، والجانب الثاني الجانب التربوي، والجانب الثالث الجانب الترفيهي. بالنتيجة الشاب يحتاج عند فراغات، عند طاقة شباب، فينتظر أن يصرفها في القنوات المشروعة. فالمسؤولية مسؤولية في واقع الأمر ثلاثية إذا صح التعبير، مسؤولية الحاكمين من جهة، ومسؤولية الآباء والأمهات، ومسؤولية الشباب أنفسهم. الشاب هو لما يبلغ سن التكليف يجب أن يعرف أنه ما عاد صبيا لا يترتب على فعله أثر، إنما أصبح مكلفا، أصبح بمستوى المسؤولية. فلهذا يجب أن يسعى، وإن كان أحيانا يحتاج إلى تنبيه من الآباء. الأب يجب أن ينبه قبل كل شيء، لأن جائز ما يلتفت إلى مسؤوليته فيحتاج إلى تنبيه من الآباء. وهذه المسألة يجب أن تسبق سن التكليف. التفتوا أعزائي، لا يكون يوم التكليف يفاجأ يقول له ترى أنت اليوم لازم تصلي. الجواب أنه أنت ما علمت الصلاة قبل ذلك، ما علمتني أحكام الصوم قبل ذلك. أو يجي البنت أنه باب اليوم تحجبي، تقول له أنه ما علمتني الحجاب قبل ذلك. باب قلد، لأنه الإنسان لكي تقع أعماله صحيحة يجب أن يكون إما مجتهدا وإما مقلدا وإما محتاطا. الاحتياط وظيفة الفضلاء في الحوزة العلمية. عامة الناس ما يقدرون يعملون بالاحتياط لأن ما يعرفون الأحوط في بعض المسائل، تحتاج إلى تخصص. قضية الاحتياط منزلة بين المنزلتين، قريبة من الاجتهاد. فأنت بشكل عام إما تكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، فلازم الأب قبل ذلك يرتب هذه المسائل قبل بلوغ الولد، قبل بلوغ البنت مفروض ينبههم. قبل البلوغ بسنة، بأكثر بأقل، لا فقط ينبههم، يدربهم. كما جاء في الخبر أنه إذا بلغ 13 فحينئذ أكدوا عليه مسألة الصلاة. توصيات قبل 13 موجودة، بس في 13 التأكيد البالغ على مسألة الصلاة. ولعلمكم شيء، قد يبلغ الابن قبل دخول سن 16، طبيعي الحساب بالهجر القمري، لأن المدار في الحسابات الشرعية في مختلف الحسابات على الحساب الهجري القمري. صحيح أنه من ناحية السنين يبلغ ب1-1 16 والبنت 1-1 10 من العمر، ولكن قد يبلغ الولد قبل هذا التاريخ. ولازم الأب، الأم ربما أقدر على تشخيص أنه بلغ أو ما بلغ باعتبار قد تباشر شؤون ابنها في داخل البيت أكثر، فتلتفت إلى أن بلغ ما بلغ. هذه مسألة مهمة إخواني. في بعض الأسر المتدينة التي نعرفها يقيمون حفل تكلف يعبرون عنه، كيف حفل ميلاد يعملون للطفل تشجيعا له تكريما، حفل تكلف تهدى فيه الهدايا. هذه في واقع الأمر سنة حسنة صالحة، تشجيع للبنت يوم تحجبها، للولد يوم تكلفها. الأب يقدم له هدية، الأم تقدم هدية مثلا، وهكذا. فقبل الدخول في سن التكليف احيانا يعني مقصودي قبل اكمال السنة السنية المعينة قد يكون مكلفا، بس على كل حال قبل التكليف، سواء التكليف ببلوغ السن او لا بغير السن، لانه قد يبلغ بطريقة اخرى غير السن. انا تحدثت قبل سنتين او ثلاثة في مثل هذه الليلة، تحدثت في محاضرة كاملة عن علامات البلوغ، اذا الاخوة يذكرون هذا الموضوع بحثته قبل سنتين ثلاثة في علامات البلوغ. فبأي وسيلة من وسائل البلوغ بلغ البنت او الابن قبل تاريخ البلوغ، يجب على الاب ان يعلم ابنائه، يعلم بناته احكام الدين اولا، حتى لما يصبح مكلفا يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يصوم. وهكذا بالنسبة الى موضوع التقليد، يجب ان يعرف هذا المعنى قبل ان يتكلف لمن يقلد. وقضية التقليد تحتاج الى بحث مستفيض في واقع الامر، لانه قضية التقليد قضية خطرة ترتبط بالحلال والحرام، والحلال حرام يرتبط بسلوك الناس، والناس لشدة تعلقها بالعلماء يأخذ من العالم كل شيء، عقائده يأخذها من العالم، أحكامه يأخذها من العالم، المواقف العملية، المواقف من الأشخاص، المواقف من الخطوط يأخذها من العالم لشدة تقديسه للعلماء، كل وضع يأخذ من العالم. وهذه مسألة جميلة في نفسها، ولكن يجب على الأب أن يفحص فحص أكيد لنفسه ولأسرته ليعرفوا من يقلدون، لأن قضية التقليد قضية لها معايير شرعية كما تعلمون. الإنسان إما أن يكون هو مجتهدا يشخص المجتهد، أو أن يكون من ذوي الخبرة مثلا، أو يشهد شاهدان من أولي الخبرة على شهادة على اجتهاد المجتهد مثلا، أو هنالك طرق مشخصة تحدثنا عنها سابقا. من جملتها الشياع المفيد للاطمئنان، أنا هذا أرغب أن أقف عنده. كثير من الناس يسمعون أنه الشياع المفيد للاطمئنان، يقول لك إذا شاعت الدعاية أنه فلان مجتهد كافي أستند إلى هذه الدعاية وأقلد. لا، هذا قياس لقضية الشياع المفيد للاطمئنان على قضية الانتخابات في الأجواء الديمقراطية. في الأجواء الديمقراطية بالحملات الانتخابية، الحملة الانتخابية كلما تكون حملة قوية كلما يكون المرشح يكسب أصوات أكثر، فنجاح مرهون بكثرة الأصوات. بينما في قضية الفقاهة، الاجتهاد، الأعلمية، العدالة، المدار ليس على كثرة الأصوات، ليس على قوة الدعاية. الشياع المفيد للاطمئنان لا يراد به مجرد كثرة الدعايات، وإنما هو عبارة عن عدة أمور التفتوا إليها بدقة. الأمر الأول، المعروفية بين الناس المؤمنين، عدد من الناس تتحقق بهم عملية الشياع، 1000 نفر 2000 نفر، هذه مسألة عرفية. المعروفية بين ناس مؤمنين، 1 2 أن لا يكونوا من ذوي الأهواء، قد إنسان مؤمن ولكنه من ذوي الأهواء، يعني عند ميل لشخصية معينة، لفئة معينة، لحزب معين، فيدفعه هواه أن يدعو لشخص معين شهادته لا عبرة بها. جميع الفقهاء يقولون أن شهادة أصحاب الأهواء لا عبرة بها، ساقطة عن الاعتبار، حتى لو كانوا متدينين، ولكن الاحتمال أن الهوى يدفعه أن يشهد بغير دقة، فلهذا لا عبرة بشهادته. فأولا عاد المؤمن، 2 أن لا يكون من ذوي الأهواء، أن يكون مستقيما مستقلا، 3 أن يكون من المطلعين، لا أنه يكون مثلك مثلا ما عنده اطلاع، مجرد سمع تسأله، لازم هذا الشخص اللي يشيع عنده أن فلان مجتهد تسأله تقول له أنه من أين أخذت هذه المعلومة. فإذا قال لك أنا رحت بنفسي إلى الحوزة العلمية وسألت العلماء، أو رأيت العلماء الفلانيين من الفضلاء من أهل الخبرة، لا كل معمم هو عالم، لا كل طالب في الحوجة هو عالم. مقصودنا بالعلماء يعني الفضلاء، اما مجتهد واما مراهق للاجتهاد. التفتوا اعزائي، انتم مشكورين جزاكم الله خير، تحترمون كل معمم جيد، لان احترام المعمم احترام لشعار الدين وتكريم للدين، لكن الاحترام شيء وقضية اهل الخبرة شيء اخر. الرجوع للعلماء ليس المقصود لكل معمم او لكل امام جماعة، يجب ان يكون من المجتهدين او ان يكون من المراهقين للاجتهاد. هؤلاء اذا شهدوا باجتهاد شخص يعول على شهادتهم. فهذا الشخص المؤمن اللي يقول لك انه انا سألت العلماء، اعرف من هم العلماء، هذه مسألة مهمة. سألت العلماء ووصلت الى هذه النتيجة ان فلانا مجتهد، هذا وحده ما يكفي، لازم يصير شياع، الف الفين شياع، وهذا ما يكفي، لازم شياع مفيد لمن؟ للاطمئنان. قد شياع لكن ما يفيدك الاطمئنان، ما تطمئن قلبيا يبقى قلبك قلق، ما تبرأ ذمتك اذا قلدت، اعمالك باطلة، صلاتك باطلة، حجك باطل، حقوقك باطلة. لماذا بعض الناس يفسدون اعمالهم بايديهم، يبطلون اعمالهم بايديهم؟ لازم نسأل، حتى لو استلزم السفر الى مراكز الحوزات العلمية. فاعود، اذا هذه المسؤولية بالدرجة الاولى مسؤولية الاباء المحترمين والامهات المحترمات، لانه الولد اول ما يفتح عنه قد ما يلتفت الى هذه الخصوصيات، انه يجب عليه ان يقلد وكيف يقلد، وما يكفي ان يثبت الاجتهاد. هذه نقطة اخرى التفت اليها. قسم من الناس انا لاحظهم على البساطة، سئلك كيف قلدت، يقول لك اخبروني انه مجتهد، هذا ما يكفي، يجب ان يكون اعلم. اضافة الى قضية الاجتهاد، او الاجتهاد اولا، اضافة الى الاجتهاد ثبوت العدالة، ثالثا ثبوت الاعلمية. هذا يحتاج كله الى شهادات، يحتاج الى الخبرة عملية في غاية الدقة، وهي المسؤولية الكبرى بعاتق الاباء. فاذا من جملة فقه الشباب الذي هو محور محاضرتنا هذه الليلة، اولا ان يعرف الشاب ان مسؤوليته ان يعرف لمن يقلد بالطرق المقررة شرعا، وقلت انها مسؤولية مضاعفة مزدوجة للاباء وللابناء. فاذا كان الاب ما يعرف، هذه مصيبة اخرى في واقع الامر، والاب يجب ان يتعلم كما ذكرت قبل قليل. ثانيا، يجب على الاباء وعلى الابناء، هذا يعلم وذاك يتعلم، يجب معرفة الاحكام الشرعية المرتبطة بسلوك هذا الانسان بحسبه. قد انسان مثلا ما يشتغل بالتجارة، الاحكام حلال وحرام بالنسبة الى التجارة بالنسبة له ربما مثمس حياته العملية كثيرا، لكن يشتغل في باب اخر، موظف في دائرة، لازم يعرف محرمات العمل الاداري، واجبات العمل الاداري، المكروهات، المستحبات، في السلك التعليمي، في السلك الصحي، في اي سلك من الاسلاك، يجب ان يعرف المسائل الابتلائية كما يعبر الفقهاء، محل الابتلاء. وهذه مسألة نسبية كما ذكرت قبل قليل، هذا موضوع واجب لا انه مستحب. مفروض ان الاب يكون عنده متابعة مباشرة. لاحظوا اعزائي، احيانا الاباء مشغولون، الامهات مشغولات، الاب يطلع الصبح يرجع بالليل، او يرجع مثلا الظهر لكنه قليل ويطلع ويرجع، الام احيانا ايضا موظفة، فيبقى الاولاد بايدي الخدم مثلا، تعبيرنا بالعراق يبقون بايدي اللطامة. بس الخدم شلون يقدرون يدبرون امورهم؟ هذه مشكلة في واقع الامر. هذا اللي تستلم الفلبينية شطة العائلة مثلا، رب فلبينية صالحة جيد اذا حصل، لكن لا تخلي انت بيد اللطامة كما يقال، انت اشرف. حتى اذا تعين لمعلم متخصص اشرف انت، خاصة الدروس الخاصة، خاصة بعض الدروس، ما يقعد ويا رفاق اخرين، واحدة هو والمعلم. او وحدها هي والمعلمة والمعلم بعد اشاد، لازم تراقب الظروف ان هذا المعلم بالمستوى المطلوب ام لا. هذا شترك اثر في دينه، شترك اثر في اخلاقه، يجب ان تتابع. لا تقول انه انا صحيح ما اعرف اعلم بس عينت له معلم ما يكفي، انت لازم تتابع، يجب ان تراقب، يجب ان تشرف، ولكن بشرط لا يكون اشرافك بطريقتين مسيئتين. الطريقة الاولى طريقة زرع الشك، هذا غلط وغلط فادح. قسم من المربين من الاباء يتعاملون مع من تحت ايديهم معاملة الشك، وهذا تسري حتى الى علاقة الزوج بزوجته، وهذه من مشكلاتنا الموجودة. طبيعي قبل هالمشكلة توجد مشاكل، قضية الانفتاح الزايد الشاذاك، مصيبة اخرى شو تعدد من مصائبنا، تطلع من وحدة تدخل بالثانية، الانفتاح هو فريد مصيبة اخرى، خاصة اذا كانت هي تنفق عليها وهو ما ادري، على كل حال مشغول باي شيء يصير كتب القتل والقتال عليها، تنعكس القضية وعلى المحصنين جر الذيولي. قسم هالشكل يعني صاير الوضع بالنسبة لهم، السال انفتح فرد مصيبة تدخل بيه. بس الشيء الذي اريد ان اقوله في هذا المقام انه الانسان لا يكون شكاكا الى حد يفسد الصحيح، بتعبير امير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته للحسن، يقول له انت راقب اشرف لكن لا تدعن للريب سبيلا بحيث يفسد شكك الصحيحة. نعم، ويسقم البريء، ما اروعها من عبارة. هذه مسألة ايضا حتى المربون يأكدون عليها، انت راقب لكن لا بطريقة الجاسوسية بحيث تشعر ابنك او بنتك او زوجتك انك ماذا، لا تثق بهم. مع حفظ الثقة راقب الامور عن كثب. طبعا هذا يحتاج الى حذر، هذا يحتاج الى ذكاء، يحتاج الى مهارة وظرف، انسان ظريف يعرف مرتب بتعبيرنا كيف يتصرف. ولهذا هنا يتجلى اهمية الحكمة، اهمية العقل السديد في مثل هذه المقامات. واحد، اثنين، اللي يتصرف معهم تصرف الحاكم المسيطر. صحيح انت احفظ حشمتك، لا تتصرف مع قصرتك بطريقة بحيث تسقط هيبتك في البيت. هذه مسألة مهمة، لأنه إذا احتكت كل حجب الحشمة بينك وبين أهل بيتك سقط اعتبارك، كلمتك تسقط اعتبارها، أمرك ما ينفذ. صحيح ورد في الحديث من كان له صبي فليتصاب، التصابي في دور معين. النتيجة أنت أب او انت ام، اذا نخاطب الامهات المحترمات يجب ان يكون هناك مقدار من الحشمة محفوظ، ليكون تهتك جميع حجب الحشمة. واخطر شيء ان يتشاتم الام والاب امام الاولاد، هذا يهتكهم اثنينهم امام الاولاد، اذا عندهم شيء ما بينهم التشاتم، اولا هو يسقط هيبة بعضهما تجاه الاخر ويسقط هيبتهما معا امام الاولاد، مفسدة للاولاد انفسهم. ولهذا يطلعون بعض الاولاد معقدين نتيجة هذه المسألة. كثير من الشكاوى تصل، انا سنويا حيث اذهب سواء في الكويت المحترمة او في دولة الامارات المحترمة او بقية البلدان التي يوفق فيها لخدمة القاء المحاضرات الدينية، اواجه كثير من هذه المشاكل، مكتوبة قضايا كثيرة في واقع الارض. تدرون نحن بثقة الناس برجل الدين، الناس يعني يبعثون كثيرا من مشاكلهم مكتوبة، ونحن أمناء على أسرار الناس. ما أقدر على المنبر أذكر لكم كل شيء، بعض القضايا واقعا تقلق الغيور، تقض مرجع الغيور بعض التصرفات، بعضها إما من الآباء، بعضها من الأبناء، بعضها من الزوجات. أحيانا يتصرف الرجل بطريقة وكأنه يملك رقبة المرأة وكأنها عبد، حتى العبد إلى حدود في الإسلام. نعدنا بالشريعة يقول لا تقل عبدي وعبدتي ولكن قل فتاي وفتاتي، هنالك حرمة هنالك حشمة. وأحيانا يدعها كالمعلقة، لا هو ليعطيها حقوقها، لا هو ليحترمها. كلمة طيبة ما تسمع منها مثلا يركض وراء شهواته، شايف انه جيبه يخرخش بيك انفلس يلعب كما يشاء، وتارك بنات الناس بهالبساطة. اعراض المسلمين، انت ترضى لو كانت هذه بنتك او اختك ترضى ان يصنع بها هكذا؟ الاريحية اين صارت؟ اريحية احيانا انسان دين ما عنده بس عنده شمم انساني، اريحية انسانية. الدين الحياء، الدين الخلق، الدين المعاملة. واوجه خطابي الى كذلك الاخوات المحترمات كما وجهته للاخوة المحترمين، تدري هذا الموضوع حساس لازم يصير موازنة. الاخوات المحترمات ايضا يجب ان يعرفن مسؤوليتهن، تعرف انها في بيتها عليها واجبات، الزوج له حقوق، الاولاد لهم حقوق، هي ليست مجرد متاع في البيت، هي لازم تعرف ان نفسها قيمتها. لما تقول للزوج انا لست مجرد متاع، انا لست مجرد اداة بالبيت، هي لازم تتصرف بطريقة تثبت انها ليست مجرد متاع، هي اذا ما تقوم بمسؤوليات او واجبات معنى ذلك جنت على نفسها بنفسها. فلهذا يا ليت ان كل انسان يعرف حقه. امير المؤمنين سلام الله عليه كان يقولهم لأهل الكوفة، يقولهم اكفوني انفسكم واهليكم، ما اريد منكم توجهون الناس، ما اريد منكم تصلحون الناس، لا بس اريد كل واحد منكم يتكفل لي بماذا؟ بيته. هو هذا ترى تمام الامر، هو هذا الاقل والاكثر في واقع الامر، لان اذا كل واحد اتكفل بيته واصلح بيته صلح المجتمع، ليس المجتمع الا مجموع الاسر، هو هذا الاقل هو الاكثر في نفس الوقت. فاذا من فقه الشباب ان الاب يقوم بمسؤولية التعليم، قلنا ثانيا بعد قضية التقليد، وثالثا قضية الاشراف والمتابعة، ورابعا اختيار الجو الصالح والمحيط الصالح ومنه الصديق الصالح للولد. هذه مسألة ايضا في غاية التأثير والأهمية، من نتيجة يحتاج إلى جو يعيش به الشاب، فلا بد أن تلتمس له الأجواء الكريمة، الأجواء النافعة له في خلقه في دينه. أضف إلى ذلك أن تصونهم وتحفظهم مما يضر بصحتهم العقلية النفسية الجنسية الاجتماعية مختلف أنحاء الصحة. لاحظ إشارات القرآن الكريم كم هي رائعة وظريفة في هذا الموضوع. هذه الآية من آيات فقه الطفولة في الإسلام. قالوا يا أبانا، إخوة يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يعني صحيح أنت أب من حقك أن تطمئن أن تأمن على ابنك من جميع النواحي، ولكن قالوا، وإن كانوا كاذبين بما قالوا لأنهم أعدوا مكيدة ليوسف عليه السلام، وإنا له لناصحون. الشاهد هنا لاحظ الوظائف الثلاثة للطفل في عملية الحضانة، يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة. أرسله معنا غدا يرتع، واحد، ويلعب، ثلاثة، وإنا له لحافظون. يرتع إشارة إلى إشباع الحاجات المادية، يلعب إشارة إلى إشباع الحاجات الروحية والنفسية، وإنا له لحافظون إشارة إلى أجسم وأهم فقرة في العملية، وهي عبارة عن الوظيفة الصحية بالمفهوم الواسع، يعني تحفظ في صحته العقلية، تحفظ في صحته النفسية، تحفظ في صحته العقيدية، في صحته الفقهية الدينية، قل الخلقية الاجتماعية، ما يحفظ توازن شخصيته. هذه مسألة في غاية الأهمية. أحيانا ما عنده مجال يشوف نفسه، يقول لك الشان ليش مدوخ راسي، خاصة إذا كثير الأطفال بالبيت، خل أنصب لهم الجهاز الفلاني، هذه الألعاب الإلكترونية الجديدة ينصب له حتى يتخلص منهم، ويخلي هذا الطفل مقابل الجهاز من الصبح لليل، عيونه تضعف، أعصابه تضعف، وهذه لها مردودات سلبية على الطفل، قد ما تظهر عاجلا تظهر آجلا، بدل ما تحول على جهاز السيجو او الاتاري او ما شاء. قال انت استلمه في الساعة تكلم وياه. يقول لك لا انا ما لي حوصلة مثلا. يدوخني. يدوخك اخر انت لما هؤلاء الاولاد الله من بهم عليك لازم تعرف ان هؤلاء مسؤولية في عنقك. وانك تسأل عن الصغير والكبير بالنسبة لهم. يأتون يوم القيامة يتعلقون بثيابك كما جاء في الخبر. يقولون ربنا خذ لنا بحقنا من هذا الظالم. قيل انه ابوكم الم يطعمكم الم يكشكم. يقولون بلى ولكنه لم يحسن ادبنا. يترك هالشكل. فاذا طلع عاق ذاك الوقت يبدأ ينعى عليه يقول هذا عاق هذا كذا كذا. والحال هو المقصر. ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي قال يا علي رحم الله أبا أعان ولده على بره ولعن الله أبا أعان ولده على العقوق. هذه وظيفة بالنسبة للأب. والشاب إذا فتح عينه هو لازم لما يتفاعل مع الحياة يعرف إلى دور إلى مسؤولية. أنا بالمناسبة أذكر شيء. واحد الشباب كان ذاكر في بعض الرسائل يقول أن بعض الشباب يستحي يسأل العلماء. العلاج ما هو العلاج أن الشاب يشعر بمسؤوليته. قضية ما بي حياء. أنت المفروض إذا تعرف أنك مسؤول عن أحكام شرعية عن حلال عن حرام. وخاصة إذا ما عنده طريقة شمر عنده طريق الكتاب. بس الكتاب مو كل واحد يقرأ ومو كل من يقرأ الكتاب يفهم منه. وأحيانا ليس كل شيء في الكتاب وليس كل كتاب يقرأ. فالكتاب وحده جزء من الحل ما يكون الحل تماما. المحاضرة كذلك. القسم يقول لك أنا أحضر المحاضرة. المحاضرة تعطيك خطوط عامة بعض التفاصيل. أما تمام التفاصيل يجب أن تأخذها بشكل مباشر من خلال السؤال والجواب. حتى قالوا العلم خزائن مفاتيحها السؤال. أنت اسأل ما بعد ذلك ولا تستحي أبدا. وهكذا قسم مثلا يقول لك أنا أعتمد على الكاسيت. جيد هذا اللطيف هذا. ولكن هذه كلها إخواني ما تغني عن السؤال. أكد لكم لو تسمع مئات المحاضرات وتقرأ مئات الكتب جين ما يغني عن السؤال. بالنتيجة تبقى في ذهنك أشياء يجب أن تسأل عنها. وإذا ما تسأل يبقى الإعجاز بالمسيرة إلى أن الإنسان يكبر. والمصيبة بعض الناس إذا كبر خاصة إذا كبر ويا عمره مقامه مقامك بعد يستحي يسأل ذاك الوقت يستنكف. فاسأل قبل أن لا تسأل. اسأل ما خاسر شيء. هذه مسؤولية في واقع الآمر. فعلى كل حال القرآن الكريم في هذه الآية المباركة ينبهنا إلى حقوق الطفولة. يرتع ويلعب وإن له لحافظون. وجعلها خاتمة الأمر وهي مسك الختام. أهم شيء حفظه. ومن حفظه أن ترعاه رعاية شاملة لكل جوانبه النفسية والمادية. طبيعي لكل إنسان أسوة في الحياة. ومن أهم أساليب التربية هو أن تلقنه الأسوة الصالحة. من أهم وسائل التربية. لاحظوا أعزائي من نعم الله علينا نحن المسلمون وخصوصا أتباع مذهب أهل البيت. إخواني هذه نعمة أشكر الله عليها ليلا ونهارا. أن الله من علينا بأسوة صالحة دائما نلهج بها وهي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. علم ابنك الأسوة الصالحة. وفي كل واحد منهم صلوات الله عليهم مدرسة. في الرسول مدرسة. في الزهراء مدرسة. في الحسن مدرسة. في أمير المؤمنين. في الحسين. في بقية الأئمة. أحيانا موقف واحد منهم هو مدرسة كاملة. كربلاء موقف من مواقف الحسين. مو كل حياة الحسين في كربلاء. صحيح أكثر التركيز صار على يوم كربلاء يوم عاشوراء. بس الحسين له قضايا مواقف. هنالك علوم الحسين معارف الحسين فقه الحسين تفسير الحسين. أكثر الناس تقريبا ما يعرفون من هذه المسائل إلا القليل. صار التركيز في قضية الحسين من خلال إيش يوم عاشوراء. عاشوراء واحد مفردة من مفردات سيد الشهداء روحي له الفداء. بس هذا اليوم الواحد هو بذاته مدرسة. لمختلف الطبقات مختلف الشرائح. الشيخ إذا يريد أسوة يجدها في كربلاء، الشاب كذلك، الكهل كذلك، المرأة كذلك، الطفل كذلك، من مختلف الشرائح شاركت وكانت في أروع ما يكون من الكمال، من الإيمان، من الفتوة، من الجهاد. القاسم بن الحسن عليهما السلام: يافع لم يبلغ الحلم. ويصفه المؤرخون يقولون أنه كان أشبه الخلق، لاحظوا معروف أنه علي الأكبر عليه السلام أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. مقابل هذا قالوا في القاسم أنه أشبه الخلق على الإطلاق خلقا وخلقا ومنطقا بأبيه الإمام الحسن سلام الله عليه. وهذا من أسرار عظمة مصيبته والتركيز عليه، وإلا الحسن له أولاد آخرون استشهدوا في كربلاء، بس التركيز على القاسم أكثر لأسباب من أسبابها هذه الخصوصية خلقا وخلقا ومنطقا. يقول لعم الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حينما استأذنه في البراز بين يديه قال له: يا ابن أخي كيف تجد الموت؟ قال: أحلى من الشهد بين يديك يا عم. بينما إسماعيل يقول له: ستجدني إن شاء الله، إسماعيل في قصة إبراهيم يقول له: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الصبر على مر عادة. أما القاسم يقول له: أحلى من الشهد تربية، هذه تربية أهل البيت سلام الله عليهم. قال له: يا ابن أخي ولكن يعز علي، لأنه أودعك وين تروح؟ ما تروح في شفر، أودعك تروح لتكون ضريبة للسيوف والرماح. كيف تسكو بك نفسي؟ يعز علي وأنت وصية أخي الحسن. اسمع اسمع هذه اللفتة المهمة من القاسم عليه السلام الجاوب عمه. قال له: أنت وصية أخي الحسن. القاسم أخرج له رقعة، قال: يا عم وأنت وصية أبي الحسن، مثل ما أبوي الحسن موصيك بي كذلك وصاني بيك. قال: كيف؟ أخرج له الورقة، قال: انظر ماذا مكتوب: بني قاسم، إذا رأيت عمك وحيدا يوما ما فلا تقصرن في نصرته. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. نادى حسين: يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بس انت وبفا أضل ناصر ما أبقى عندي، وهذا الحرم مرتاح تظل محير بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. يقول الراوي: فاعتنقه الحسين ثم بكى ساعة وداع مرت كنا، ثم جاب الى خيمة العلويات، صح: يا زينب يا ام كلثوم، يا فلانة وفلانة الممنة، ودعنا القاسم. اشتمل عليها العلويات، هذه تشمه، صور ابنة 13 سنة، حط الصورة بذهنك، هذه تشمه، هذه تضمه. واشدهن اقبلت اليه امه رملة تنعى آمالها في ولدها الحبيب. أوصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، وصية الشاب المحروم. أوصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي. محروم محروم محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي. وبعد هذا اللي يحرق القلب، اسمع: عطشان عطشان، راح اموت وانا عطشان امه، عطشان انا يا والد حين الشرب ذكريني. ودعه لنا وخرج، نحو ميدان القتال يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن. اكرم وانعم سيدي. ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالاسير المرتهن. عبارة رقيقة هذه. ها هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن. دعا دعا عليهم القاسم قال لا سقيتم صوب المزن يا اهل الكوفة. الحسين بينكم كالاسير المرتهن. قاتلهم قتل منهم مقتله. يقول حميد بن مسلم الكوفي لقد نظرت اليه وقد خرج علينا راجلا. ما اقبل راكبا. خرج القاسم قاتل راجلا. ها وقد خرج علينا راجلا وبيده السيف وعليه قميص وازار. هذه الصورة حطها بذهنك. استحضر هالصورة انت تبكي. ها ابن 13 سنة. ها فلذة كبد الحسن اتقدم يقول بيده السيف عليه قميص وازار وكأن وجهه شقة قمر طالع. قاتلهم قتل منهم من قتل ثم انقطع رباط نعله فاهوى عليه يشده تعبيرا عن احتقاره للجيش. فقال احد الاعداء علي اثام العرب ان لم اتكل حسينا بابن اخي. فقال حميد بن مسلم الا يكفيك الذين احتوشوه من كل جانب. فابى عدو الله الا ان يضرب ضربته فما ولى حتى ضرب مولانا القاسم على رأسه ففلق هامته نصفين. رحم الله من نادى وسيدا. ايوا قاسما الا هل من مناد وحسنا. ايوا حسينا. خر الى الارض يصيح يا عماه عليك من السلام ادركني. اقبل اليه الامام فقتل قاتل القاسم ثم جاء وجلس عنده وهو يفحص بيديه ورجليه ويقول بني قاسم عز والله على عمك تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يغني عنك شيئا. بجا وناداه يا جاسم ايش بيدي يا ريت السيف قبلك حاز وريدي. هاني لكم تخلوني وحدي وعلى خيام يا عم القام تفتر. قال المؤرخ فمن جلت الغبرة الا والقاسم صريع والحسين عند مصرعه. ثم ان الامام عليه السلام اقبل نحو المخيم وهو يحمل القاسم على صدره. لاحظوا هذه الصورة المؤلمة هذه المبكية. حسين لما جاء للقاسم جاء راكبا على جواده ولكن بعد ذلك العلويات رأت الجواد رجع خاليا. اين الحسين؟ تبين الحسين لما شال القاسم جاء به راجلا. الرواية تقول شال على صدره. حط الصورة بذهنك انت تمشي. ها الحسين ضم القاسم محتضن على صدره ورجلاه تخطان في الارض. جاب ومدد ما بين خوته بجا عيدهم يا ويلي وهم موت. بس ما سمعن النسوان صوت. طلعت عمته تصيح الله اكبر الله اكبر اي جلة انزلت. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. ربنا اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. والى ارواح امواتنا وامواتكم وأمات المؤسسين ومن مات على الولاية نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.